ثم انتقل إلى الصلاة فقال فصل الصلاة. وهذا كما قلنا لكم الناظم جعل تراجم الأبواب من ضمن النوم، فقال فصل الصلاة شرطها قل طهر. ما هي شروط الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإنما قدمت أحكام الطهارة عليها لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولذا قال وفصل الصلاة شرطها ستة شروط. الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الطهر، واحد طهر من الحدث، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فلا يقبل الله صلاة المحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الطهارة من النجس، قال من حدث ونجس، يعني والطهارة من النجس. والطهارة من النجس التي هي شرط لصحة الصلاة ثلاثة أشياء: بدنه وثوبه وبقعة صلاته. البدن لو كان عليه نجاسة وصلى لا تصح صلاته، الثوب لو كان لابس شيء وعليه نجاسة لا تصح صلاته، البقعة هو مكان الذي يقف عليه أو يباشره في سجوده أو في جلوسه، فهذا لو كان نجسا لم تصح صلاته. ولا يدخل في ذلك طرف السجادة إذا كان لا يباشرها، يعني واحد عنده سجادة صلاة في طرفها نجاسة في طرفها نجاسة ولكنه صار يصلي على الطرف الثاني ولا يباشر النجاسة في قيامه ولا قعوده ولا جلوسه، يصح ولا لا؟ يصح. طيب لو أن الإنسان تلحف بملحفة كبيرة وخلى جزء منها على الأرض يقوم مثل يسجد عليه مكان إيش؟ السجادة، والجزء متلحف فيه والطرف اللي فيه نجاسة لا يسجد عليه، إيش رأيكم؟ يصح ولا لا؟ نقول لا ما يصح، لأن هذا صار ثوب في حكم الثوب، واضح؟ نعم. طيب هذه الطهارة من النجاسة. الثالث من شروط صحة الصلاة الستر، والمقصود به ستر العورة. ستر العورة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناها الحائض إذا صلت بالخمار صلاتها صحيحة كذا. شو مقصود بالحائض؟ ها؟ البالغ، المقصود بالحائض البالغة، ما هو المقصود المرأة حال حيضها. المرأة حال حيضها لا تصح صلاتها لا بخمار ولا بخمارين، واضح؟ نعم. فينتبه، ينبغي للإنسان، وهذا الفرق أيها الإخوة الكرام بين الذي يتثقف من الكتب وبين الذي يتعلم عند أهل العلم. ولهذا يقول يظن الغمر أن الكتب يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، تمام. فطالب العلم لا يكفيه أن يأخذ من الكتب، أحيانا بعض المثقفين تمام يفتح الكتاب، يفتح الكتب المراجع مكتب الشامل جوجل ويقرأ، يقول أنا زي العلماء خلاص، ما دام إني أنا أقدر أقرأ إذا مثل إيش العلماء، ولا نحتاج علماء ولا نحتاج طلب علم وزحمة، خلاص افتح الكتب الكتب موجودة. وليس الأمر كذلك. هذا الزمان أيها الإخوة الكرام الوصول إلى المعلومة فيه سهل، لكن القضية هي فهم المعلومة فهما صحيحا، واضح؟ مثلا قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى محتلم؟ بالغ، مو المقصود أنه أصبح جنبا، واضح؟ نعم نعم. يقول عفى الله عنه والستر، الستر يقصد به ستر العورة، وستر العورة فيه مسألتان: أولا الستر، ثانيا العورة. الستر لا يحصل إلا بحائل لا يرى لون البشرة من ورائه. شوف هذا الشماخ مثلا، حط طبقة واحدة منه، لو واحد لبس شيء يستر عورته هكذا يصح؟ لا يصح، لأنه يظهر لون البشرة من ورائه، خلاص. طيب إذن الستر إنما يكون بشيء لا يرى لون البشرة من ورائه. واضح؟ تمام. طيب، وأما العورة فإنها تختلف، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها ما عدا وجهها، ما عدا وجهها في الصلاة، وعند الجمهور وكفيها، لأن المتأخرين من الحنابلة يرون استثناء الوجه فقط في الصلاة ولا يرون حتى استثناء الكفين، لكن الجمهور على استثناء الوجه والكفين في الصلاة. نحن نتكلم عن شرط صحة الصلاة، أما ستر الوجه والكفين عن الأجانب فهذه مسألة أخرى غير مسألة شروط الصلاة. ولهذا الحنابلة يرون أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها من الأجانب، وأما ستره في الصلاة فليس شرطا لصحتها. ثم قال رحمه الله: وهو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. قال: دخول وقت، فلا تصح الصلاة فرضا قبل دخول وقتها. لو واحد كبر وصلى الظهر وسلم ثم اكتشف أن الظهر ما دخل وقته، هل تجزئه عن فرض الظهر؟ لا تجزئه عن فرض الظهر. الشرط الخامس النية، فلا تصح الصلاة بغير نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الشرط السادس القبلة، يعني استقبال القبلة. واستقبال القبلة إن كان الشخص قريبا من الكعبة يصلي في الحرم في الصحن ولا في السطح يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، واضح؟ وإن كان بعيدا عنها فيجب استقبال جهة الكعبة ولا يجب استقبال عنها. يعني لو الناس تصلي لنا في جيزان، واحد بعدين طلع لنا جوجل ولا برنامج كذا قال اكتشفنا ان فيه انحراف 5 درجات عن إصابة عين الكعبة، صار اللي يصلي الآن مستقبل برج الساعة مو مستقبل الكعبة، ايش رأيكم؟ صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة، لأن الفرض هو استقبال الجهة. طيب، هذه الشروط أيها الإخوة الكرام فيها تفاصيل كثيرة، من أطول أبواب الفقه باب شروط الصلاة، من أطول أبواب الفقه باب إيه؟ شروط الصلاة. لكن هنا أراك يعطيك القواعد العامة، ولهذا قال لك تفصيلها تطلبه محله، تبغى تفاصيل زيادة عن هذا روح دور عليها في كتب العلماء والفقهاء. ثم انتقل إلى أركان الصلاة، ما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها؟ أحسن، الشروط خارج مثل ستر العورة. الآن الحمد لله رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، كلنا سترنا عوراتنا، لكن هل نحن فيه جزء من أجزاء الصلاة؟ لا، لأن ستر العورة ليس جزءا من الصلاة، وإن كانت صحة الصلاة متوقفة عليه. أما الركوع، شفت واحد راكع تعرف أنه يصلي ولا لا؟ تعرف، لكن واحد ساتر لعورته ممكن جالس ما يصلي، واضح؟ هذا اللي ذكرنا. طيب، أركانها تبدأ بالقيام. أركان الصلاة يعدها الحنابلة رحمه الله 14 ركعة. طيب، والناظم هنا ذكر كم؟ 13، ولكنه ذكرها كلها، بس إنه إيش جمع بين طريقة المنتهى والإثناء. بعض العلماء قال الركوع ركن والرفع منه ركن والاعتدال ركن والرفع ركن، يعني عندنا الركوع والرفع منه والقيام، وبعضهم قال الركوع والرفع بس خلاص. تمام، فاحنا اخذنا بالقول اللي يختصر يقول الركوع والرفع منه. ثم في التشهد الاخير بعضهم يقول التشهد الاخير ويدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخليه ركن واحد، وبعضهم يدخل بينها. فنحن اخذنا بطريقة ايش؟ الدمج، وإذا نفس كلام الحنابلة ما اختلف، واضح؟ طيب، اول ركن من اركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، فلا تصح صلاة الفرض ممن كان قادرا على القيام إلا إذا صلى قائما. وأما النفل فيجوز أن يصلي النافلة يجوز أن يصلي النافلة إيش؟ قاعدا، وله إيش؟ وله نصف الأجر، واضح؟ نعم. ثم الثاني من أركان الصلاة الثاني من أركان الصلاة يا صهيب تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهو أن يقول الله أكبر في افتتاح الصلاة. طبعا أنا أشرت بيدي، رفع اليدين سنة، لكن الركن هو التلفظ بالتكبير، أن يقول الله أكبر في افتتاح الصلاة ولا يجزئ عنها أي لفظ آخر. والتكبير في الصلاة منه ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومنه ما هو واجب وهو تكبير الانتقال، ومنه ما هو سنة كالتكبيرات الزوائد في العيد، وكتكبيرة الركوع للمسبوق اللي دخل والإمام راكع. فإنه ركن تكبيرة الإحرام ركن له، لكن هل يكبر الإحرام ويكبر مرة ثانية للركوع أو يكفيه تكبيرة الإحرام؟ نقول تكبيرته الثانية للركوع سنة. واضح؟ إذن الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام. الركن الثالث من أركان الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. والفاتحة ينبه العلماء هنا التنبيهات، فيقولون مثلا تكبيرة الإحرام ركن لا تجزي إلا إذا قال الله أكبر، أما لو قال الله أكبر لا تجزي. تمام. أيضا قراءة الفاتحة لا تجزي إلا إذا قرأها بجميع حروفها، ولهذا العلماء يقول لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته، تشديدة لأنه ترك حرفا، الحرف المشدد من حرفين. كذلك إذا غير حرف بحرف قال مثلا الهمد ما تصح صلاته. واضح؟ طيب إذا كان ما يقدر، ما يستطيع أن ينطق الحاء يقولها، فاتق الله ما استطعت، ما يستطيع تصح صلاته لكن لا تصح إمامته بالنفس. واضح؟ إلا في حرف واحد استثناه الحنابلة وجماعة من أهل العلم، وهو إبدال الضاد بالضاء. في فرق بين الضاد والضاء ولا لا؟ في فرق. ويقول ابن الجزري وش يقول؟ ها؟ والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي إلى آخره. لكن الحنابلة الفقهاء لا، قراءة هذه، هذه قراءة. لكن لو أبدل الضاد بالضاء قال ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين تصح صلاته. وعند المتأخرين خلاف في توجيه هذا الكلام، هل هو للقادر أو للعاجز، لكن إطلاق الفقهاء أنه تصح الصلاة. قال رحمه الله وبعده تكبيرة الإحرام الثالث فاتحة، قراءة الفاتحة، ويستثنى من ركن قراءة الفاتحة المأموم، فهي ليست ركنا في حق المأموم لأن الإمام يتحملها عنه. تمام. في تسعة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. ما هي؟ السترة، فاتحة، والباقي عند الشورى. نظمها الشيخ العتيقي في قوله ويحمل الإمام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم، فاتحة كذا سجود السهو، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاقتفي، وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام فافهم المنظوم، تشهد أول عمن قد سبق بركعة، تشهد أول عمن قد سبق بركعة من أربع فكن محق، وزدت عليها تاسعا ذكره شيخنا الشيخ أحمد القرعيني، وهو ملء السماوات وملء الأرض تاسعها زيد بنقل مرضي. هذا البيت الأخير عندي. فهذه تسعة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. واضح يا شباب؟ تمام، واضح مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله فاتحة ركوع، الركوع ركن، والأدنى شيء ينطبق به الركوع، ركن الركوع أقل شيء يتحقق به أن ينحني الإنسان بحيث تصل يده، بحيث يمكن أن يضع يده أو أن تمس يده ركبته في حق إيش؟ معتدل الخلق. فين؟ نشرحها عمليا. إذا انحنى الإنسان مثلا جدي شفت الركبة الاستماسة بالقصر، هل هذا أخطر مجزي؟ ها؟ لا، شوف الآخر جرح الشكر، فهذا أقل قدر أن ينحنى بحق معتدل الخلق. أما غير الخلق مثلا راح يجيبه طويلة ها؟ فهذا لا عبرة به. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: اعتدال، يعني الاعتدال القيام من الركوع. طبعا حينما نقول المجزئ ليس معناه أننا نوصي الناس به، بس نقول هذا أقل شيء، لكن الذي ينبغي أن يواظب عليه الإنسان أن يعتدل في ركوعه بحيث يكون إيش؟ ظهر مستوي، حتى ورد في الحديث: حتى لو صب عليه الماء لاستقر. قال: اعتدال، يعني الاعتدال من الركوع والرفع منه، والسجود السادس السجود على الأعضاء السبعة، والسابع الرفع من السجود، نعم، السابع الرفع من السجود، الثامن قال: ثم جلوس بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، التاسع سكونه. ما معنى السكون؟ الذي يعبر عنه دائما في كتب الفقه إيش؟ الطمأنينة. الطمأنينة هي السكون وإن قل. يعني ما معنى الطمأنينة؟ هو أن تسكن في الركع. كيف تسكن في الركع؟ يعني لو واحد ركع ثم رفع، شوف مثال، لو أن الإنسان في الركوع رفع ثم رفع، هل في سكون الآن؟ ما في سكون، فلا بد إيش؟ يحط يسكن ولو أقل ما يطلق في السكون، مثل الله وضبط سميع الله، حصل سكون ولا لا؟ حصل سكون، بهذا يتحقق الطمأنينة. وقال صاحب الإقناع: إن الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب. يعني في الركوع مثلا يكون الطمأنينة السكون بقدر تسبيحة سبحان ربي العظيم. وأما صاحب المنتهى وهو الغالب مقدم في المذهب أنه السكون وإن قل. واضح؟ يقول: العاشر من أركان الصلاة التشهد الثاني. قال: ثاني التشهدين. أما التشهد الأول فسيأتي في الواجبات. واضح؟ التشهد الأول واجب، أما التشهد الثاني فهو من أركان الصلاة، والمقصود بالتشهد الثاني الركن القولي، وهو قراءة التشهد التحيات لله، ويدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحادي عشر الجلسة الأخيرة. إذن عندنا التشهد الثاني ركن، وجلسة التشهد الثاني ركن. التشهد الثاني ركن قولي ولا فعلي؟ قولي. وجلسة التشهد الثاني ركن فعلي. قال: الثاني عشر التسليم، التسليم وهو قول: السلام عليكم ورحمة الله. وهل التسليم الركن هو التسليمة الأولى أم التسليمتان؟ المعتمد أن التسليمتين ركن، وقيل إن التسليمة الثانية ليست ركنا في صلاة النفل. ثم الثالث عشر ترتيبها، يعني ترتيب الصلاة على الصفة المشروعة، لأن يرتبها على النحو الشرعي، فهذا ركن. ثم قال: وفقك العليم. قل آمين. آمين. هذه أركان الصلاة. ثم انتقل الناظم غفر الله له إلى واجبات الصلاة. إيش الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة؟ عام شايخ، ما الفرق بينهما؟ تفضل. الواجب إن تركه عمدا لا تصح صلاة، وإن تركه سهوا يجبر بسجود السهو. وأما الركن فلا يسقط عمدا ولا سهوا. وتفصيل ذلك أنه من تعمد ترك ركن أو شرط أو واجب بطلت صلاته، خلاص. وأما من ترك الواجب سهوا فإذ جاوز محله وانتقل إلى ركن بعده لم يرجع إلى ذلك الواجب. مثال: إنسان في السجود نسي يقول سبحان ربي العظيم، وقبل أن يرفع رأسه، قبل أن يرفع من السجود تذكر، ما الواجب عليه؟ يقول سبحان ربي العظيم وجوبا. لكن إن رفع رأسه من السجود واستقر في الجلوس ثم تذكر، هل يرجع؟ لا، لا يرجع. كذلك التشهد الأول نسي التشهد الأول ونهض قائما، فماذا عليه؟ لا يرجع، خلاص يقول كمل صلاتك واسجد للسهو في آخر الصلاة في المسألتين. واضح يا شايخ؟ طيب، أما الركن فإن ترك الركن متعمدا بطل الصلاة، وإن تركه ناسيا ثم تذكره بعدما شرع في قراءة الفاتحة للركعة اللي بعدها نقول لا ترجع، اجعل الركعة الجديدة مكان الركعة السابقة والغي الركعة السابقة. وأما إذا تذكرته قبل أن تشرع في قراءة الفاتحة للركعة اللي بعدها نقول ارجع إليه. هذا تفصيل الكلام. قال واجبها الصلاة ثمانية أشياء. الأول تكبير الانتقال، فتكبيرات الانتقال واجبة، وينبه هنا إلى أن موضع تكبيرات الانتقال هو أثناء الانتقال، يعني التكبير ليس من أذكار القيام ولا من أذكار الركوع، فلا تجعله وأنت قائم ولا تجعله بعدما تركع، بل اجعله أثناء الانتقال. وهذا يقع الأخلال فيه أحيانا من أجل الميكروفون، خلاص، ولا ينبغي ذلك، بل المنبغي أن يجعل تكبيره أثناء انتقاله. واضح؟ نوضحها بالعملي. كيف؟ مثال ذلك الآن الرجل قاشر، بعض الناس عند يصلح كان المكفون زي كذا سيقول الله أكبر ثم يركب، هذا غير صحيح. أو بعد ما يستتم قائما، مو قائما مثلا الشهد الأول، خلاص يقول الله نفسه أن تجعله أثناء انتقالك وتقول الله. شفت كيف؟ هذا هو المشروع في تكبير الانتقال. ثم قال الناظم عفى الله عنه: الثاني من واجبات الصلاة التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده. ومتى يقولها سمع الله لمن حمده؟ أولا الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد، وأما المأموم ما يقول، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. طيب متى يقولها؟ أيضا أثناء الانتقال، الإمام والمنفرد. الثالث التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد. طبعا في امتثال، إما ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة. طيب لا، التحميد الواجب فقط هذا، أما زيادة حمدا كثيرا طيبا هذه تشرع استحبابا للإمام أو المنفرد، أما المأموم لا تشرع له على المذهب. جيد، في خلاف المذهب هذا. طيب التحميد مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد كلهم جميعا، لكن الفرق بينهم ايش؟ الفرق بينهم في امرين. الامر الاول ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد اثناء الانتقال، اما الامام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد بعد ما استتم قائم، لانه اثناء الانتقال يقول ايش؟ سمع الله لمن حمده. اما المأموم لا، ما اثناء الانتقال ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. هذا المذهب عند الحنابل. الفرق الثاني أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، وأما المنفرد والإمام فيستحب له زيادة إيش؟ ملء حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. طيب الرابع من واجبات الصلاة تسبيحة الركوع، وهو أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. الخامس طبعا الواجب مرة ويستحب ثلاثة. الخامس من واجبات الصلاة تسبيحة السجود، قال تسبيحة الركوع والسجود، ولا والسجود؟ لو قلنا والسجود ايش الفرق؟ لو قلنا تسبيحة من واجبات الصلاة تسبيحة الركوع والسجود وش صار؟ صار السجود واجب. لا، السجود ما هو واجب، السجود ركن، والمقصود تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود، وهو أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. السادس من واجبات الصلاة هو طلب الغفر من المعبود، يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين، طلب الغفر من المعبود، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، فطلب المغفرة منه بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة، أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. وهنا تنبيه أن قول رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث مرات طيب، ولا تستحب الزيادة، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود فإنه يستحب الزيادة، لو زاد على الثلاث فهو حسن. السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول، وهو التحيات لله والصلاة والطيبات، المقصود اللفظ، والجلوس له اللي هو إيه؟ الواجب الفعلي. التشهد الأول واجب قولي، والجلوس له واجب فعلي. قال والجلوس له وغيرها سننها المفضلة. أيضا السحرة الآن كويس نكتب الآن طيب الله يبسك إن شاء الله. قال تشهد أول والجلوس له اللي هو الواجب الفعلي، الجلوس للتشهد الأول. طيب نحن ذكرنا شروط الصلاة وذكرنا أركانها وذكرنا واجباتها، هل بقي في الصلاة أشياء مطلوبة أخرى؟ نعم، وهي السنن. ما هي السنن؟ هي ما عدا ذلك مما ورد في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وغيرها سننها المفضلة. فالأفضل أن يواظب الإنسان على السنن، وكوننا في هذه الدورة نركز على معرفة الواجب لا زهدا في السنن ولا تقليلا من شأنها، بل يقول بعض العلماء السنن سورة الواجبات، فينبغي للإنسان أن يواظب على السنة وألا يزهد فيها. ومن المفاهيم المغلوطة في زماننا هذا أنك تقول واحد لماذا فعلت كذا، يقول فعلته لأنه مكروه. المكروه يطلب فعله ولا يطلب تركه؟ فالناس تفهم يا أخي مكروه يا أخي ما بحرام، المكروه يطلب تركه. وتقول ليش ما تسوي كذا، يقولك لأنه سنة. طيب السنة يطلب فعلها ولا يطلب تركه؟ يطلب فعلها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يواظب على السنن ما استطاع، فإن السنن سور الواجبات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.